ديانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى باب التنازع، فقال المصنف رحمه الله: باب في التنازع. نعم. لا الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التنازع. يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره كوفيون، فيضرب في الثاني كل ما يحتال، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجفل قد أملا، وليس منه كفاني ولم نطلب قليل من المال، لفساد المعنى. التنازع هو أن يتقدم عاملان أو أكثر على معمول واحد يطلبانه أو تطلبه، إذا كان اثنين يطلبانه، يطلبان ذلك الاسم، إما على جهة التوافق وإما على جهة التخالف. وسأضرب لذلك أمثلة للتوضيح. تقول: قعد وتكلم زيد. قعد عامل تقدم، وتكلم عامل تقدم على زيد، وقعد يطلب زيد فاعل، وتكلم يطلب زيد فاعلا. إذن هنا تقدم عاملان على معمول واحد وهو زيد، يطلبانه الاثنين، يعني قعد وتكلم، يطلبانه على جهة التوافق في الفاعلية، كل واحد به فاعل. يبقى هو هذا ما يسمى بباب التنازع، أن يتقدم عاملان أو أكثر، يعني غير يقول عاملان، ممكن ثلاثة سواء كان مختلفين أو متفقين، يطلبانه على جهة التوافق في الفاعلية. كما قلت: قعد يطلب زيد فاعلا، وتكلم يطلب زيدا أيضا فاعلا، يطلبانه على جهة التوافق في الفاعلية أو في المفعولية. مثلا: ضربت وأهنت زيدا، لأن ضرب يحتاج زيدا مفعولا به، وكذلك أهنت يحتاجه مفعولا به، أن يطلبانه على جهة التوافق في الفاعلية، أو يطلبانه هكذا، يعني أو يطلبانه على جهة التخالف، واحد يحتاجه فاعل وواحد يحتاجه مفعول. مثل: قعد، مثلا نقول على أساس أن واحد يبيه فاعل وواحد يبيه مفعول، نقول مثلا: قعد وضربت زيدا. لو قعد يحتاج زيدا فاعل، وضربته يحتاج مفعول به، يبقى أطلبانه على جهة التخالف، يعني واحد يحتاجه على أنه مفعول والآخر يحتاجه على أنه فاعل. هذا ما يسمى بالتنازع. يبقى ما هو التنازع؟ أن يتقدم عاملان أو أكثر على معمول واحد، يطلبانه، يعني الاثنين أو الأكثر يطلبان ذلك الاسم اللي جاي بعدين، إما على جهة التوافق في الفاعلية أو في المفعولية أو في جهة التخالف، أي أحدهما يحتاجه مفعول والآخر يحتاجه فاعل مثلا. وجاز العلماء الإعمال الأول وإعمال الثاني سيا، الأمر جائز أن يعمل الأول أو أن يعمل الثاني. ولذلك نقول نعرب، نقول قعد وتكلم زيد، كيف نعربها؟ على الوجهين، نقول قعد فعل ماض، شوف كيف تولب الأول هو العامل في الاسم الأخير هذا، نقول قعد فعل ماض وزيد فاعل به مرفوع، والواو حرف عطف، وتكلم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره يبقى أيهما الذي عمل في لفظ الاسم الأول. به أفرض أنك بتعمل الثاني، قل قعد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على والواو حرف عطف، وتكلم فعل ماض وزيد فاعل للفعل الثاني، أي هذه الكلام. هنا لما يكون الاسم الأخير مفرد لا يظهر أثر الخلاف، لا يظهر أثر الخلاف في أعمال الأول ولا في أعمال الثاني، لكن أنا نغيره ونجيبه على أساس أنه متن. قل مثلا قعد وتكلما الزيداني، قعد يعني الدال ما قدمهاش ألف، بدون ألف يعني، والقعد فعل ماضي والزيداني فاعل، وتكلم فعل ماضي والألف فاعل. أنت كيف طلع الضمير هنايا؟ تو هنا الإعمال لمن في الاسم الظاهر، للأول ولا للثاني؟ للأول، للأول. نغير نقول على أساس أن الإعمال للثاني، نقول قعدا، ريت الألف كيف جت هنا، وتكلم الزيداني بدون ألف في الثاني، يبقى الإعمال للأول ولا للثاني؟ للثاني. جائز الأمر؟ جائز. كيف نفرق بيناتهم؟ إذا كان أعملنا الأول بتضمر في الثاني، وإذا كان أعملنا الثاني تضمر وين؟ في الأول. نعاود المثال مرة ثانية، نقول قعد حطيت ألف بعد الدال، وتكلم الميم مهلوبة يعني التحت ما عداش ألف، الزيداني ليش؟ لأن الزيداني فاعل لتكلم، والأول فيش فعل، فعل لماذا؟ للضمير، وبرز الضمير ولا ما برزش الضمير؟ لأنه الضمير متنى أو جمع بيبرز. صار يبقى إذن الصورتان جائزتان، أي إعمال الأول وإعمال الثاني، لكن اختلف العلماء فأيهما الأولى، أيهما الأولى، هذه مشكلة سؤال. والسؤال الثاني، إذا أعملنا الثاني عمل الأول في الضمير، والضمير سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع، فكيف جاز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة؟ السؤال الأول اللي هو اختلف العلماء الاتفاق على أنه يجوز إعمال الأول وإعمال الثاني، لكن الاختلاف في أيهما الأولى، هل هو إعمال الأول أو الإعمال الثاني؟ فأما الكوفيون فقالوا الإعمال للأول. لماذا؟ لأنه هو تصدر الجملة وهو أحق بالعمل. والكوفيون والبصريون قالوا يعمل الثاني لأنه أقرب إلى اللفظ. يبقى إذن العملية متوازنة، هذا عند الدليل وهذا عند الدليل، والدليلان متساويان، يعني خل العملية جائزة في الصورتين، إعمال الأول وإعمال الثاني. يبقى إذن الكوفيون ماذا قالوا؟ يعمل الأول، ليش؟ لتصدره. والبصريون قالوا يعمل الثاني لقربه، لقربه. يبقى هذا عند الدليل وهذا عند الدليل بدون راجحية ومرجحية. يبقى إذن يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني. فإذا أعملنا الأول في الاسم الظاهر يجب أن يعمل الثاني في جميع أنواع الضمائر، لابد أن تتصل به جميع الضمائر سواء كان فاعل أو مفعول أو مجرور أو كذا وكذا. وسنضرب لك أمثلة. قل مثلا كلمت وضربته زيدا. تورج كيف لما تقول كلمت، شو نقول فعل وفعل، وين مفعوله؟ الاسم اللي جاء في الأخير به وضربته. هنا الأعمال الأول يبقى الثاني عمل في الضمير ولا ما عملش في الضمير؟ الضمير شنو نوعه؟ هل هو فضل ولا ركن أساسي؟ فضل اللي هو مفعول به. قال لك لابد إذا أعملت الأول، خذ القاعدة، إذا أعملت الأول في الاسم الظاهر الأخير هدايا فلا بد أن يعمل الثاني في الضمير، أن يتصل به الضمير مهما كان، سواء كان ضمير فاعل أو ضمير مفعول أو مجرور لابد فيه. وإذا عملنا الثاني في الاسم الظاهر الأول لا يتصل به إلا ضمير الفاعل ضمير، أما ضمير المفعول والجار والمجرور يحذف. ليش؟ هو السبب هذا، لكن هنا خلينا نثبت المعلومة أولا. يبقى اتفقنا على جواز أعمال الأول وعلى جواز أعمال، هذوما قالوا الأول أولى وهذوما قالوا الثاني أولى. يبقى نقول إحنا إذا عملنا الأول فكيف نتصرف، وإذا عملنا الثاني فكيف نتصرف. نقول إذا عملنا الأول فيش في الاسم الظاهر اللي يجي في الأخير، فالثاني لابد أن تتصل به جميع الضمائر. إذا كان الاسم الظاهر فاعل تتصل به ضمير الفاعل، إذا كان هو مفعول تتصل به ضمير المفعول، إذا كان هو مجرور بيتصل به المجرور يعني بالجر يعني. وإذا عملنا الثاني في الاسم الظاهر فالأول لا يتصل به إلا ضمير الرفع. تو نجيب مثال، قل هنا قام وتكلم، وبعدين نجيب المثنى نقول مانيش حاط علامة الضمير، نقول قام وتكلم الزيداني. وين اللي بتعمله؟ بنعمل الثاني، نقول قام. تو هنا اتصل الضمير ولا ما اتصلش؟ الضمير ركن أساسي فاعل ولا مش فاعل؟ لابد من الاتصال في الأول. بنحول نقول مثلا ضربت وكلمت زيدا. هنا الاسم اللي جاء في الأخير مفعول، وين بتعمله؟ بنعمل الثاني. يبقى هل الأول يتصل به الضمير؟ لا لا لا يتصل به الضمير منصوب، لا بد لا يتصل. شو السر؟ قال لك لأن عوض الضمير على المتأخر لفظا ورتبتان لا يجوز بشكل، وإنما جاز أن يتصل إذا كان ركنا أساسيا لأنه لا يمكن الاستغناء عنه، أما إذا كان فضلا يحذف. إذا كان فضلا يحذف. مثلا نعاود الصورة مرة ثانية قبل ما نأخذ الأمثلة بتاعت الكتاب، نقول مثلا قام وتكلم الميم التحت الزيداني. الإعمال لمن يا جماعة؟ للثاني. والأول عمل فيش؟ والضمير برز ولا ما برزش؟ ليش؟ لأنه ركن أساسي عمدة فاعل. مثلا غير المثال، ضربت وكلمت الزيديني. الإعمال لمن؟ للثاني. لماذا لم يتصل الضمير بالأول؟ لأنه فضلة يحذف. لكن لو عكسنا وعملنا الأول فالثاني لا بد أن تتصل به جميع الضمائر. تركي قول قام وتكلم الزيداني. أي هو العامل في الاسم الأول ولا الثاني؟ الأول عمل في الاسم الظاهر، والثاني عمل في الضمير ولا ما عملش؟ والضمير موجود ولا مش موجود؟ والضمير ركن ولا مش ركن أساسي؟ فاعل. لو غيرنا وحطنا مفعول، قل مثلا ضربت وكلمت الزيديني، يعني أساسا الأول هو لابد الثاني أن يتصل به الضمير. قل مثلا ضربت وكلمتهما الزيدين. لابد أن يعمل ليش يعمل؟ قال لك لأن هنا الضمير الاسم الظاهر حق التقديم، لأن الجملة الثانية هي معطوفة، فوين وين وين موجود؟ موجود سابقا، وبذلك عاد الضمير على متأخر في اللفظ لا في الرتبة. وهذا جائز ولا مش جائز؟ جائز. يبقى إذن هذه هي المقارنة، واللي بنلاحظوها في التعبير. القاعدة شو تقول؟ إذا أعملنا الأول في الاسم الظاهر فالتالي لا بد أن تتصل به جميع الضمائر، سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. وإذا أعملنا الثاني في الاسم الظاهر فالأول لا تتصل به، لا يتصل به إلا ضمير الرفع. هذا باختصار. يعني نعاود مرة ثانية، إذا أعملنا الثاني في الاسم الظاهر فالأول لا تتصل لا يتصل به إلا ضمير به، وإذا أعملنا الأول في الاسم الظاهر فالثاني تتصل به جميع الضمائر، حتى وإن كانت مجرورة حتى وإن كانت مجرورة، منصوبة منصوبة. والسر هذا يحتاج لشوية تدريب عليه شوية. يبقى هو هذا الأساس. ولذلك جاء الشيخ شغال يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول. معي ولا لا؟ لكن أنت قدامك المثال هذا يجوز فيه الاثنين. هنا في المثال أيهما العامل، الأول ولا الثاني؟ أريد العامل الثاني. ولو كان العامل الأول كيف تقول ضربني؟ لا، اللي هو العامل اللي ضربني وضربته لابد يتصل به الضمير، مش مفعول ولا لا؟ بيتصل به الضمير. يبقى إذن لو كان العامل الأول كيف تنطقها؟ ضربني وضربته زيد بالرفع. شفت المثال كيف بيجي؟ ترقرها كيف بيجي؟ لو كان العامل الأول ضربني، يبقى يطلب زيد فاعل ولا مش فاعل؟ بيكون مرفوع ولا مش مرفوع؟ وضربته يطلب مفعول ولا فاعل؟ مفعول. وإذا هي المفعول هو الإعمال الأول يتصل به الضمير ولا ما يتصلش؟ كيف تنطقه؟ قل ضربني وضربته زيد. تو هنا ضربني وضربت زيدا للإعمال للثاني ولا للأول في المثال؟ للثاني. الأول بيتصل به ضمير الرفع، يتصل به ضمير الرفع وهو مفرد ما يطلعش. ترى غير زيد حطها زيداني، شو بتكون؟ قل ضربني وضربت الزيدين. شكي ضربني به، ضربني مش بضمير ولا مش ضمير؟ وضمير للمتنى ولا مش متنى؟ والضمير فاعل ولا مش فاعل؟ يبقى كيف تنطق؟ تقول ضرباني وضربت الزيدين. واضح الصورة فيها؟ ماشي. إعمال الأول واختاره الكوفيون، ماشي. فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. شو يعني؟ سواء كان ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر، يضمر في الثاني كله على إعمال الأول. أو الثاني واختاره، فيضمر في الأول مرفوعه فقط. يبقى بينات الفرق ولا لا يا جماعة؟ ترى كيف؟ مرة ثانية، إعمال الأول واختاره الكوفيون به، وإذا أعملنا الأول شنو يجب؟ قال فيضمر في الثاني أي ضمير به، وإذا أعملنا الثاني لا يضمر في الأول إلا ضمير الرفع، إلا ضمير. تعال هنا يجاب المثال، قال جفوني ولم أجفي الأخلاء. ترى نعرفها، أنا تقدم فعلان أحدهما مثبت من شكل واحد، أحدهما مثبت والآخر منفي. جفوني يطلب الأخلاء فاعل، ولم أجفي يطلبه مفعول. هنا جاء مفعول ولا فاعل؟ مفعول. الأخ لا مفعول به، يبقى أعمال الثاني. والأول يطلب الاسم على أنه فاعل، برز الضمير ولا ما برزيش؟ وين الضمير؟ جاء فوني. موجود الواو ولا مش موجود؟ موجود. باهدة لابد من وجودها، لابد من وجودها. ليش؟ لأنه ضمير رفع. لو كانه لو غيرنا وقلنا ولم أجفو، لم أجفو وجفوني مثلا، لو غيرناها كذا. الثاني الأول لا يضمر فيه إلا ضمير الرفع، وهنا يطلب مفعول يبقى ما فيش ضمير، ليس فيه فيش ضمير. صار نعاود مرة ثانية. اعمال الأول واختاره الكوفيون به، فإذا أعملت الأول على ما اختاره الكوفيون فيجب شنو؟ فإذا أعملت الأول كما اختاره الكوفيون يضمر في الثاني جميع الضمائر به، وإذا أعملت الثاني كما ذهب إليه البصريون لا يضمر في الأول إلا ضمير الرفع، إلا ضمير الرفع. هذه القاعدة. قال هنايا وليس منه كفاني ولم أطلب في بيت الشعر ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال. به كفاني ولم أطلب فعلاني، تنازع قليل من المال، تنازع قليل من المال. كفاني قليل من المال فاعل، ولم أطلب به مفعول. ولكن هنا قال لك هذا لا يجوز فيه. ليش؟ لأن لو تفيد امتناع لامتناع شكوى لله. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، امتناع معناها أنها إذا كان متمت تصبح منفية، أنا لا أسعى لأدنى معيشة، وهنا كفاني متمت يصبح منفي ولله. كان قال ولو أن أنا لا أسعى لأدنى معيشتين ولم يكفني، المعنى ما ينساقش في هذه. ولذلك من حيث المعنى هذا لا يجوز فيه الاشتغال، لا يجوز فيه التنازع، لا يجوز فيه التنازع. نعم. يبقى إذن لفساد المعنى مش لفساد الجملة، لأن يعني المعنى لا يستقيم. لماذا؟ لأن لو تفيد امتناع الامتناع يبقى الأمر منفي، لا يستقيم المعنى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الشارح رحمه الله تعالى يسمى هذا الباب باب التلازم وباب الإعمال أيضا، وضابطه ان يتقدم عاملان او اكثر. باهي العاملان هل يشترط ان يكون فعلين؟ قال الله تعالى هاء مقرأ كتابية، هاء مؤس فعل واقرأ فعل، وتنازعوا كتابية. يبقى اذا هل من الضروري ان يكون العاملان يعني فعلين؟ لا، قد يكون فعلين وقد يكون مختلفين، واحد فعل وواحد اسم فاعل اسم مفعول، المهم أنه يعمل عمل الفعل. أن يتقدم عاملان أو أكثر، شو الثاني الشرط الثاني؟ ويتأخر نعم، ويتأخر معلوم أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. هذا الضابط، هذا هو تعريفه يعني، هو لم يجعله تعريف، وإنما قال هو ضابط، يعني كأنه لم يعرفه تعريف حد كما نعرف. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني، أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب. ألك الكلام. قال الحق تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، عندنا فعلين، وين الفعل الأول؟ آتى. وين الفعل الثاني؟ أفرغ. وين اللي تأخر عليه؟ قطرة. كلمة آتوني فعل فاعل ومفعول أول، يحتاج قطرا مفعول ثاني، وأفرغ يحتاج قطرا مفعول، مفعول بس يعني مش مفعول ثاني، يحتاج إلى مفعول، وأفرغ فعل وفعل يحتاج إلى مفعول، مفعول واحد يعني مش مفعول ثاني. وتأخر وكل منهما طالب له، ما أيهما العامل الأول ولا الثاني؟ آتوني يبي قطرا مفعول، وأفرغ يبيه مفعول، كويس. لو كان العامل الأول لابد أن يكون في الثاني ضمير أفرغه، كيف يكون؟ آتوني أفرغه عليه قطرا، حيث لم يأتي بالضمير يبقى العامل أيهما الأول ولا الثاني؟ الثاني. بي لماذا لم يتصل بالأول الضمير؟ قال لأنه ضمير فضل ليس ضمير فاعل، ولذلك لم يتصل. مش هيك قال ولا لا؟ خذ معي القاعدة، القاعدة شو قال؟ فيضمر في الثاني كل ما يحتاج إليه. هذا إذا كان عملنا الأول، وإذا كان عملنا الثاني فيضمر في الأول المرفوع فقط. هنا الإعمال لمن؟ للثاني. ما الدليل على أنه الإعمال للثاني؟ أنه لو كان الإعمال للأول لاتصل ضمير المنصوب بالفعل الثاني، وحيث لم يتصل به ضمير المنصوب كان الإعمال لمن؟ للثاني لا للأول. ولماذا لم يتصل بالأول الضمير؟ لأنه ضمير نصب. فضل. نعم. أهبه. ومثال تنافع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا. به كويس. لو هنا ضرب يحتاج زيد فاعل وعمر مفعول، وكذلك أكرم يحتاج زيد فاعل وعمر مفعول، يبقى إذن العاملان يحتاج إلى أكثر من كلمة واحدة، يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. ترى نجرب عليهم، ضرب وأكرم زيد عمرا، ترى نعرفها. نقول ضرب فعل ماضي، كويس، والفاعل ضمير مستتر، والفاعل ضمير مستتر، وعمرا مفعولا به لي، كأنك قلت ضرب زيد عمرا. ها شو بتقول؟ ها على أساس الإعمال للثاني يعني. الإعمال للثاني نعم، ضرب فعل الماضي ماشي كويس. وهدايا هل الإعمال للأول ولا للثاني؟ أكرم زيد عمرا. إذا كان الإعمال للأول شو بنقول؟ ضرب وأكرمه زيدا عمرا، زيد عمرا، لابد يكون في الثاني ضمير المفعول به، لابد يكون ممر. وحيث أن ما فيش ضمير المفعول متصل بالفعل يبقى شو الإعمال لمن؟ للثاني مش للأول. الإعمال لمن؟ للثاني وليس للأول. به. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. أمشك في التشهد لله. كما صليت، تقدير الكلام، كما صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم وترحمت على إبراهيم. انحذفت هذه المتشابهات وخلوها في كلمة واحدة في الأخير، وأصبح العمل متسلط عليها. العمل لمن؟ للأخير. إذ لو كان الإعمال للأول والثاني لبرز الضمير في الأخير. كما تقول كما صليت وباركت وترحمت عليه، بتجيبها عليه، على منو؟ على إبراهيم. كما صليت وباركت، أي الإعمال لمنه؟ للأول. يبقى إذن الأخير لابد أن يضمر فيه الضمير المجرور عليه، والثاني كذلك. نعم. يعني لو صار زي الثلاثة أفعال يصبح الأول والثاني في مرتبة الأول. في مرتبة الأول، نعم. به. يبقى إذن شو بتقول لو الإعمال للأول والثاني؟ كما صليت وباركت وترحمت عليه، على إبراهيم. لأن على إبراهيم هدية كانت متقدمة غير تأخرت لسه. فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. وعلى إبراهيم منها فضل ولا مش فضل؟ فضل جار ومجرور. ومثال التنازع أكثر من عامله أكثر من معموله، قوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. كويس. به. لو تسبحون هذا فعل، وتحمدون فعل، وتحمدون فعل، وتكبرون ثلاثة. شنو؟ دبرة ظرف، ثلاثة وثلاثين مرة. شو تقدير الكلام؟ تسبحون دبرة كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة، وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. كيف تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ قديش بتقولها مرة؟ 33. تفكها ولا تربطها مع بعضها؟ تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تكمل 33. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تكمل 33. الله أكبر الله أكبر، تكمل، أو تجمعها مع بعض: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ها؟ يعني هي يعني الحكاية بالنسبة للفظ الحديث مفتوحة. إيه خلينا يعني. لكن هي تقول مثلا بترعيها، تقول تسبحون، إيش معناها؟ تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حققت هنا الكلام ولا لا؟ سبحت دبر كل صلاة 33 مرة، وحمدت 33 مرة، وكبرت 33 مرة، وفرقت بينات كل واحدة، أو تجمعها الجميع، وكله وارد يعني. التفريق والتجميع وارد. يعني مثلا لو قلت أنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، حققت الموضوع ولا ما حققتش الموضوع؟ ولو قلت سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، فرقت ماشي الكلام، أعطيت لكل واحد مفعولة، وهو هذا الأصل. وأيضا وارد الحديث في التسميع في التفريق وفي الجمع. يبقى إذن هنا تلاحظ ثلاثة أفعال: تسبحون ولا شيء، وتحمدون وتكبرون. التنازع فيه دبر شنها؟ ظرف. ثلاثة وثلاثين، شنو هي ثلاثة وثلاثين؟ احتمال أن تكون نائب عن المفعول المطلق. 33 يعني العدد ينوب عنا ولا لا؟ منصوب على الظرفية، وثلاث منصوب على أنه مفعول مطلق، هو نائب عن مفعول مطلق، العدد متاعه ينوب عليه. على الظرفية. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة. لو بتعطي لكل واحد مفعولة، كيف تقول الظرف متاعه؟ تسبحون، شو بتقول؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كملت 33 مرة. لكن هنايا لما بيكون الإعمال للأول ولا للثاني؟ وتكبرون وتكبرون، لابد بتجيب في دبر كل صلاة، لابد بتجيبها، يعني فيه حط الظرف فيه، هذا الضمير يعود على 33، لابد أن يقترن به. لكن الإعمال لمن؟ للثاني، وحذف الضمائر من الأول لدلالة الثاني الأخير عليه. يبقى إذن إذا تقرر هذا فنقوله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل إذا تقرر هذا فنقوله لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شتى. هل في خلاف بيناتهم؟ لا، ما فيش خلاف، يجوز إعمال الأول والثاني والثالث، كل يجوز فيه. وإنما الخلاف في المختار، الكوفيون يختارون إعمال الأول لسبب. ايوه، هذه العلة ولا لا؟ ليش؟ لأن أنا الأول بالعمل، ليش تزداج أن تعطي للثاني؟ هو حجة واضحة يعني. والبصريون يختارون إعمال الأخير. هذا قريب منين؟ أنت شو دخلك فيه؟ مش يمكن كلام ولا لا؟ هذاك يقول أنا الأول وأنا الأولى بالعمل، وهذا يظن ننظر إليه لقربه، وأنا هذا أحق به بجواره. فإن أعملت الأول أمرت الثاني كل ما يحتاج إليه من نصب. مش قال ما يحتاج إليه منين؟ من مرفوع، سواء كان ضمير رفع أو ضمير نصب أو مجرور. وذلك نحو قام وقعد أخواته. بقى كويس، أين هو العامل الأول ولا الثاني؟ العامل هو الثاني. إذ لو كان الأول شو بتقول؟ وذلك نحو تقول قام وقعد أخواك. كويس، أين هو العامل هنا؟ العامل أين؟ هي في لابد فيها خطأ في العبارة هنا. ليش ترى؟ ليش؟ لأنك إذا كان عملت الثاني بتضمر في الأول، وإذا كان عملت الأول بتضمر فيه في الثاني، الضمار لابد منه، ما فيش ضمير أنا، صح ولا لا يا جماعة؟ تو هنا أنا بنعمل الثاني نقول قام، الألف لابد أن تثبت، الألف وين بتثبت؟ موجودة عندكم ولا مش موجودة الألف؟ حتى في النسخ الثانية مش موجودة، مش موجودة عندكم؟ ها؟ لأنه ما تجيش كده. صحيح. ها؟ كيف؟ وشاهد الإعمال الأول. هذا لو نقول قام الإعمال الثاني. به. لو عملت الأول شو بتقول؟ قام وقعد. أنت اللي جبت الضمير في هذا في هذا، معناه اللي جت على هدية ولا على هدية ولا لا يا جماعة؟ مش قال هنا إذا كان أعملنا الثاني، عود إلى العبارة الأول، فيضمر في الثاني كل ما يحتاج إليه، أنت لم تضمر شيء هنا ولا لا؟ وإذا أعملت الأول الثاني فلا بد تضمر في الأول الضمير الفاعل، ولا ضمير فاعل مش ضمير فاعل؟ بائبة اعتبرها على الأول، كيف تقول؟ قام وقعدا، على اعتبار الثاني قام وقعدا، هكي الكلام. يبقى أنت بتحط الضمير في، أفرض أن أعمال الثاني شو بتقول؟ قام، أفرض أعمال الأول بقول قعدا، وضع الضمير فيها ولا لا؟ لكن بالطريقة هذه اللي جت لهذه واللي جت لهذه. وقام وضربتهما أخواتي. أريت هنا هذا صح. تو أي اللي يعمل الأول ولا الثاني؟ أعمل الأول. والثاني اتصل به الضمير ولا ما اتصلش به؟ الضمير منصوب ولا مش منصوب؟ لأن قال إذا كان عملنا الأول لابد أن يتصل بالثاني جميع الضمائر. كويس، بر. وقام وضربت بهما أخواتي. ها؟ الإعمال لمن؟ اعمل للأول، والثاني اتصل به الضمير ولا ما اتصلش؟ اللي هو به ما أخواك. وذلك لأن الاسم تنازع فيه وهو أخواك في مثال، في نية التقديم والضمير. شو معناها في نية التقديم؟ شو معناها في نية التقديم؟ مش جملتين معطوفة واحدة على الثانية ولا لا؟ قام يبي ياخذ الفعل، خذ قام أخواك، بعدين تقول وقعد. بتحط الضمير هنا ولا بتحطهاش؟ تحط الضمير لأن الأول عليه. باهي لو كان عملت الثاني مش بيعود على متأخر ولا لا؟ قال لك وهذه من المواضع التي يجوز أن يتعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أين هن المواضع؟ المواضع في التعجب وفي التنازع وفي ربا، هذه يجوز أن يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قل ربه رجلا، هذا الضمير يدعى من يعود مش عليه رجل، ورجل جاي متأخر ولا مش متأخر، هذا جاهز. وفي التنازع هو عندنا، هذه من المواضع التي وفي نعمة في التعجب. نعم به. فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى رتبة. قال وإن أعملت الثاني، وإن أعملت الثاني ولله وين هذه وين يا شيخ؟ وإن أعملت الثاني و يبقى هذان الأولتان على كلهن على مال الأول ولا لا؟ يبقى المثال الأول شيء يحتاج للتصحيح؟ أيوة هكذا عبد الرحمن صح وقعد. نعم والباقي كل الأمثلة صحيحة؟ صحيحة. وإن عملت الثاني؟ فإن احتاج الأول إلى مرفوع إلى الضمة فقلت قام وقعد. عرفتها؟ تقول اعمل للأول ولا للثاني؟ ولو اتصل به ضمير ولا ما اتصلش؟ أما نوع الضمير لابد يكون موجود ولا لا؟ ليش؟ لأن الضمير رفع. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حدثته فقلت ضربت وضربني أخواني. الإعمال لمن هنايا؟ للثاني. والأول يعمل في الضمير، الضمير شنو نوعه؟ ضمير نصب، ينحذف ولا ما ينحذفش؟ ينحذف. شو بتقول؟ ضربت وضربني أخواك. نعم ومررت ومرتي أخواك ولا تقل ضربتهما. أبه هنا الإعمال لمن حتى في المثال الثاني؟ للثاني. به والأول فيش عمل؟ فالضمير، الضمير ينحذف ولا ما ينحذفش؟ ليش ينحذف؟ لأنه ضمير فضلة، فضلة يعني مش ركن. ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا رتبة إنما. أريد لو قلت نايا أجيب المثال ضربتهما وضربني أخواك، هما مش يعود على أخواك ولا لا؟ وأخواك مش فعل ضربني ولا لا؟ يبقى متأخر على لفظ ورتبة، لا يجوز. ما أو جاز إذا كان الضمير رفع؟ قال لأن هدايها قال لك اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط. هل ضمير الفاعل ينحذف؟ ما ينحذفش، لكن ضمير المفعول ينحذف، ضمير المجرور ينحذف. لأن عمد الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة. هذه العلة ولا لا شيخ؟ شيخ شنو يقول؟ لأن عمد الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع. اغتفر في ايش؟ في المرفوع. لماذا؟ لأنه غير صالح للسقوط. قول بلى. ولم يغتفر لما بتعكسها يعني شو تقول؟ ولم يغتفر في المنصوب والمجرور لأنه صالح للسقوط. يعني أنت ما تجيب شيء بتغير كلام ولا لا؟ ها قال إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح الأكس للمخالفة، ولم يغتفر في المنصوب والمجرور لأنه صالح للسقوط. واضح التعليل فيها؟ وليس كذلك في المنصوب والمجرور. وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو ان ما اسعى لادنى معيشه كفان. هنا لو ان لو يعني هي راهي لو هدي من يعني تحتاج إلى في فهمها إلى كثير، سواء كان عند النحاة ولا عند البلاغيين ولا عند المناطق والأصوليين، في إشكاليات كثيرة. لكن هل لكن تو اللي موجود عند في الإعراب البسيطة أنها تفيد امتناع الامتناع، لكن لا تفيد الامتناع الامتناع في كل الوجوه، شكرا لا لا تفيد امتناع الامتناع. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر لما بديها الامتناع الامتناع، يعني لو كان ما في الأرض هذه أقلام والبحر يمده، أفرض مثلا أن ما فيش أقلام بكل، هل تنفي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ لا تنفي كلمات الله في جميع الأحوال. كذلك قال الإمام عمر نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، لو بتطبقها أنه ما خافش ولا عاصي، لكن قال لك لا، أنه هذه تحقق شرطها في كل الأحوال، خاف أو لم يخف، مش يقول له. فإذا يعني خاف الله طاعة، ما خافاش طاعة، مش يقول له، يبقى من باب الأولى في باب، يبقى يقول من باب الأولى في إذا خاف، وهذه نزاع فيها، ولكن احنا بنقوله أنها تفيد الامتناع، الامتناع تقريب للصورة فقط، تقريب الصورة. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، يعني هنا في باب الافتخار، هل واحد لما بيفتخر بيقول أنا نسعى لأدنى معيشة، أنا نسعى لأعلى معيشة، وإذا كان تسعى لأعلى معيشة هل يكفيك قليل من المال؟ لا يكفيك، ولا لا يكفيك من حيث المعنى. لو أنا بنسعى هي أني قال لو أن لو ولو أن أنما أسعى لأدنى معيشة، معناها امتناع، نفي، معناها أنني لا أسعى لأدنى معيشة، وإذا كنت لا أسعى لأدنى معيشة هل يكفيني قليل من المال؟ لا يكفي قليل من المال. ولذلك هنا لا يستقيم من حيث المعنى، لو خدنا على التنازع فهذا ليس من باب التنازع، لأن باب التنازع يؤدي إلى فساد المعنى. لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء بامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفي، يعني إذا كان في جملة جواب الشرط مثبتا شو بيكون هو في المعنى؟ منفي. وينها جملة الشرط؟ وينها جملة الشرط؟ لا، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، ترى نعربوها يا جماعة، معلش من حيث لو شرطية، أن الحروف الناصب، ما اسم موصول، وأسعى لأدنى معيشة صلة الموصول. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة يعني حاصل، ما أسعى يعني إن واسمها وخبرها، هذه مصدر مؤول، تقدير الكلام. ولو أن سعي صار مفرد ولا مش مفرد؟ ما تمت الجملة، لم تتم الجملة، ولذلك قال لك أن إذا جت بعد لو فهي إما أن تعتبر مصدر مؤول في محل رفع فاعل أو في محل رفع مبتدأ والخبر معذوف. ولو ثبت أن سعيي لأدنى معيشة، أو ولو أن سعيي لأدنى معيشة ثابت، مش تصبح جملة ولا ما كانت جملة؟ علينا مثلا ندوخكم بها شوية، لكن هي هذه الأمور لابد من معرفتها. نعم سيدي. على كل حال احنا نقرب الصورة من حيث المعنى، نقول أن النفي الإثبات يصبح نفي، أنا لا أسعى لأدنى معيشة، وإذا كنت أسعى لأدنى معيشة لا يكفيني قليل من المال، لو خدناها على باب التنازع يؤدي إلى فساد المعنى. بالضبط. فإذا سلم بعدها مثبتا كان منفيا نحو لو جاءني أكرمتني، وإذا كان منفيا كان مثبتا نحو لو لم يسيء لم أعاقبه. لو لم يسيء، لو لم يسيء. هي يرى مضبوطة بالرفع مش كي عندكم مضبوطة بالرفع ها في الكتاب؟ ما تجيش عبد الرحمن، ما تجيش صح. هاي. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي أباه كويس لكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حق امتناع وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. معلش امتنع لعلة ثبت نقيضه؟ قال له كل شيء امتنع لعلة، شنو اللي امتنع؟ أنني لا أسعى، أنني لا أسعى لأدنى معيشة. ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. نعم. وقوله ولم أطلب، شوف وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، تقدير الكلام. ونقيض السعي يعني أدنى لأدنى معيشة، شو نقيضها؟ عدم السعي. يبقى هناك أسعى لأدنى معيشة، نقيضها شنو؟ عدم السعي لأدنى معيشة. نعم. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع فلو وجه إلى قليل. ولم أطلب مثبت مش من حيث اللفظ، من حيث المعنى هو منفي لم أطلب ولا لا. إيه لكن النفي إثبات، مش معي ولا لا؟ أن لو تفيد امتناع الامتناع، إذا كان هي مثبتة تصبح منفية، وإذا كان منفية تصبح، يبقى إذا أنها مثبتة من أي ناحية؟ من ناحية النفي إثبات. أيوه. ولو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا، وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك. أيوة. يبقى إذا تعال معي شوف الكلام. كفاني لو كان نسعى لأدنى معيشة يكفيني قليل، ولكنني لم أسعى إلى أدنى معيشة فلا يكفيني القليل، شك معناها ولا لا؟ لكن ولم أطلب، هل أطلب متسلط على قليل؟ لا، متسلط على مفعول محذوف تقديره. لو كنت أني أسعى لقليل من المال لا أطلب الملك، يعني يكفيني شوية خبزة وشوية مية ويعيش بها، لكن أنا بالملك أحتاج إلى مال كثير ولا لا؟ يبقى إذن المفعول به محذوف من الثاني فلم يكن هناك تنازع. اللهم وفقنا لما ينفعنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع السامعين، وجزاكم الله خيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، آمين بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.